إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقفة مع قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يخبر سبحانه وتعالى عباده أنه يضع الموازين العادلة، موازين القسط، موازين العدل ليوم القيامة، وأن أي نفس لا تظلم من عملها شيئا، وأنه إن كان قد عملت مثقال ذرة من خير فإن الله تبارك وتعالى يحاسبها على ذلك ولا ينساه جل وعلا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يمدح الله تبارك وتعالى نفسه جل وعلا أنه لا حاسب مثله. أول ما يجب أن نتعظ به من هذا القول أن مرد العباد جميعا إلى ربهم وإلههم ومولاهم، في هذا قضى، قضى الله تبارك وتعالى بهذا قضاء كونيا قدريا لا يتخلف، بأن مرد العباد جميعا إليه، وأنه لا يفلت أحد ولا يهرب أحد. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى، والله لا يعجزه خلقه جل وعلا، خلق الله لا يعجزونه، لا إنس ولا جن ولا أحد يعجز الله تبارك وتعالى، فالكل حاضر، وحساب الجميع إلى الله لا إلى غيره. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حساب الجميع إلى الله، لا يوكل الله تبارك وتعالى هذا الحساب إلى غيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي ولا غيره، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب عباده فردا فردا، كنفس واحدة، كما يحاسب نفسا واحدة، ولكن كل أحد يقف أمام ربه عاريا كما خلقه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، وعدا علينا، يعني هذا وعد قد أوجبه الله على نفسه أن يوفيه سبحانه وتعالى، إنا كنا فاعلين. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فيقول: ما منكم من أحد إلا وسيحاسبه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك، فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذا بيان وتصوير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم عن وحي الله، يصور لنا هذا الموقف، أن كل أحد سيكون موقفه على هذا النحو وحده بين يدي ربه وإلهه وخالقه، يسأله الله تبارك وتعالى سؤالا مباشرا منه جل وعلا إلى المحاسب: ألم يأتك رسولي فبلغك؟ هذا هو الحجة. وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ هذه النعمة. فما قدمت لنفسك؟ هذا هو التكليف. فإذا يحاسب كل أحد وحده، إن كان ذي سلطان، إن كان من أهل كثيرين، إن كان له إخوة وأصداق حميمين، فلا صديق ولا سلطان ولا مال ولا شيء، وإنما يقف وحده عاريا أمام الله تبارك وتعالى يحاسبه وحده. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلك عني، زال عني سلطانيه سلطان. فأصبح وحيدا أمام الله تبارك وتعالى يتلقى الحساب، ثم يقال له: اقرأ كتابك، كتابك كتاب عملي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا أول أمر يجب أن نعلمه، أن مرد العباد إلى الله أن حسابهم إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. أمر آخر، وهو أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فمن جاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة كافرا فإنه لا يأتي بحسنة قط. الكفر هادم لكل الحسنات، كما قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من عمل يريدون به في زعمهم الأجر والمثوبة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أنه لا حسنة لهم حتى توزن حسناتهم وسيئاتهم، بل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فإن كان ثم كافرا بر والديه، أحسن إلى جيرانه، فصدق، فعل خيرا، أقام عبادات، من أي عبادة؟ صلاة، صياما، زكاة، حجا، كما الشأن في المشركين وكل من على الكفر من اليهود والنصارى لهم عبادات، ولكن لما كانت عباداتهم مع الكفر فإنها لا تنفعهم. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مات كافرا مكذبا بالبعث والنشور، فلا تنفعه هذه الأعمال التي هي من أعمال البر والصدقة والخير، لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. هذا أمر يجب أن نقطع به ونعلم أن الكافر إنما يأجره الله تبارك وتعالى على عمله إن كان له عمل خير في الدنيا، ويأتي يوم القيامة ولا حسنة. أما الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم فهم أهل الإيمان، من مات على الإيمان ولم يمت مشركا بالله ولا كافرا، فهؤلاء لهم حسنات ولهم سيئات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حساب الحسنات والسيئات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وهنا كتبها بمعنى أنه يعني حررها وجعل لكل حسنة مقدارها وأجرها عنده، كل حسنة يفعلها العبد لها مقدار من المثوبة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك كل سيئة لها مقدار من العقوب. بعض الحسنات يجعل الله تبارك وتعالى المثوبة عليها بغير عد، كالصبر والصوم، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا أجزي كل الأعمال الصالحة يجزي بها الله تبارك وتعالى، بل لا يجزي غيره، وإنما أنا أجزي بها يعني بلا عد. فالصوم حسنة أجرها بلا عد، كقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد. أما سائر الحسنات والسيئات فإن الله تبارك وتعالى قد كتب لكل سيئة مقدارها، كل حسنة مقدارها. الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. هذا هو حكم الله ونظامه في الحسنات والسيئات، وهو واضح الرحمة. أولا بالنسبة للمؤمن، إذا هم بالحسب العمل الصالح ولم يعمله كتب الله تبارك وتعالى له أجر هذا الهم وهذا العزم، وهو أن يكتب له الحسنة كاملة، ثواب هذا العمل الذي أراد أن يعمله كاملا. فإن عمله أوقعه في الواقع كتب الله تبارك وتعالى له عليه 10 أضعاف ما هو أجر لهذا العمل، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من هذا، والله واسع عليم. فهذا فضل الله تبارك وتعالى. والصدقة يتعاظم أجرها بأمور تحتف بهذا العمل، كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ هي كلها صدقة، لكن في صدقة أعظم أجرا من غيرها أو مثيلاتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فهذا بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن صدقة الشاب الصحيح الذي يأمل الغنى، وذلك لاحتياجه إلى المال في مستقبل حياته، ثم هو شحيح ضنين بالمال، إذا تصدق مع هذه ما يحتف بذلك فهو أعظم أجرا من الذي جاء وقت يستغني فيه عن المال، أن يكون على فراش الموت إذا بلغت الحلقوم، يقول: ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم أصبح ليس في حاجة المال، فقلت لفلان كذا أعط فلان هذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني قد كان لفلان في ذمتي أني يعني نويت أن أتبرع له بهذا ولم أفعل فأعطوه الآن. فالصدقة عند مشارف الموت غير الصدقة في مستقبل الحياة. وكذلك الصدقة في سبيل الله في الجهاد غير الصدقة في غيره. أقول هذا لبيان معنى الأضعاف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا في مضاعفة الثواب. ثم بين النبي السيئات، قال نسبة للسيئات، قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. لما تكتب الحسنة على من هم بسيئة وتراجع عنها؟ بيّن الله تبارك وتعالى هذا في الحديث، وهذا حديث قدسي، قال يقول للملائكة اكتبوها له حسنة كاملة إنما تركها من جراي، يعني إنما ترك هذه السيئة لأجله. فلما خاف من الله بعد الهم على الفعل وترك السيئة كان هذا الفعل منه حسنا، وهو أنه ترك ذلك مخافة الله تبارك وتعالى. وكلكم تذكرون الحديث المشهور، حديث الثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، كان فيهم رجل حسنته أنه رجع عن الفاحشة بعد أن تمكن فيها وذكر، وقالت له بنت عمه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتركت لها الذهب وقمت عنها وهي أحب الناس إلي. فهذا العمل لم يعمل أكثر من أنه رجع عن المعصية وقد شارف عليها خوفا من الله بعد أن ذكر وقيل له اتق الله. إذن من ترك المعصية بعد أن هم عليها وعزم عليها ولكنه خشية الله تبارك وتعالى كتبت له حسنة كاملة، ومن عملها بعد ذلك أصر على المعصية وفعلها كتبت له سيئة واحدة. إذن محصلة هذا أن هذا النظام للحسنات والسيئات عند الرب تبارك وتعالى مما يدلنا على عظيم منته وكرمه سبحانه وتعالى، أنه الرب الكريم يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. لكن ينبغي أن نعلم ما معنى حسنة، مقدار الحسنة. قول الله إن الله كتب الحسنات والسيئات ومقدار السيئات. الحسنة بالنسبة للعمل إذا أطلقت وأراد بها العمل، فالعمل معروف قد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا سجل الحسنات، أفعال الخير، شرائع الإيمان. هذه الحسنات من حيث العمل معروف، لكن من حيث الأجر لا يتصور، لا يتصور الأجر. سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كتب له قراط، فإن تبعها حتى تدفن كتب له قراطان. فقال له عبد الله انظر ما تقول يا أبا هريرة، فقال لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد فرطنا في قراريص كثير. القراط وحدة نقدية صغيرة، أصغر شيء كالفل. قيل لأبي هريرة ما القراط يا أبا هريرة؟ شو القراط هذا؟ هذا وزن. قال مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، هذا الفعل، هذا الوزن عند الله. لكن الجزائر الأخروي أمر يفوق الوصف، فإن الجنة التي هي ثواب العمل عند الله أمر يفوق الوصف. أدنى أهل الجنة لا تسعه العقول، فإن آخر رجل يخرج من النار يقول له الله تبارك وتعالى ادخل الجنة، فإذا دخلها رأها كأنها مزدحمة، فقال يا ربي ما لي مكان يعني، فقال له: ألا تحب أن تعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيعطيه الله تبارك وتعالى. هذا آخر واحد يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا آخر وأدنى أهل الجنة منزلا. فثواب الحسنات لا يمكن تصوره بحسابنا الأرضي، بحساب الناس الآن لا يمكن تصوره. ثم إن أهل الجنة يتفاضلون كما يقول النبي: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف، يعني فوقهم، كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق. كيف نرى نجم أبعد النجوم في الأفق؟ هم يرون من فوقهم في الجنة أنه على مثل هذا البعد، على مثل هذا البعد عنهم. والله يقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الآخرة المفاضلة بين أهلها، بين أهل الجنة، أكبر من المفاضلة بين أهل الدنيا. أهل الدنيا قد يكون إنسان عنده الملايين وعنده من النعيم ما لا يتصور في الدنيا، وإنسان لا يجد يعني إلا ما يستر عورته ومكان يأوي إليه. فالتفاضل عند الله تبارك وتعالى أعظم من هذا. ثواب الحسنات أمر عظيم، وقد أرشدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ألا نحقر من المعروف شيئا. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وذلك أن المعروف، هذا المعروف، مجرد طلاقة الوجه التي ليست فيها كلفة، هذا عمل صالح. طلاقة الوجه عند لقاء المسلم عمل صالح. يقول النبي: لا تحقرنه، وذلك لما يترتب عليه من الأجر. ثم إن باب الأجر وباب الحسنات باب واسع، كما جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي: وما ذاك؟ يعني كيف؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فهذا من رأي فقراء المهاجرين أن أهل الثراء والغنى، لأنهم يتصدقون وهم لا يملكون ما يتصدقون به، إذن هم الذين حازوا قصب السبق واحتلوا وأخذوا وأورثوا الدرجات العلى في الجنة دون الفقراء. فقال لهم النبي: أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني هل لم يجعل الله لكم باب للصدقة ولأخذ الدرجات العلى في الجنة؟ ثم قال لهم النبي: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وحملك الرجل على دابته صدقة، وحملك متاعه إليه صدقة. قال لهم: باب الصدقات باب واسع، بكل تسبيحة تسبحها صدقة. ومعنى صدقة هنا أنها حسنة لك بها أجر عند الله تبارك وتعالى، بها درجة في الجنة. ففعلوا مثل ذلك. ثم لما سمع الأغنياء بما فعلوا، فعلوا مثلهم، فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا يعني الأغنياء سمعوا ما قلت لنا فعملوا مثله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد في الحديث أن أبواب الخير أبواب واسعة، وأنه لا يجوز للمسلم ولا ينبغي له أن يحتقر أي فعل من فعل الخير ولو كان شيئا يسيرا. نعود إلى الجهة المقابلة، السيئات. السيئات كذلك تكتب، صغيرها وكبيرها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. والنبي يقول: نظرت في ذنوب أمتي، يعني سجل الذنوب، فوجدت فيها النخامة في المسجد لا تدفن، يعني من تنخم في المسجد ولم يدفنها موجودة. هذه الفعلة وإن كان فعلة فعلها الإنسان هكذا لكنها موجودة، أما إن كانت في جدار المسجد فهذا أمر عظيم، فقد رأى النبي نخامة في جدار المسجد فتغير لونه صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. هذا من كبار الذنوب وليست من الصغار. صغار الذنوب يجب أن نعلم مقدار العقوبة، عقوبة الله شديدة ولا شك أن عقوبته لأهل الكفر شديدة، شديدة، عذاب الله تبارك وتعالى شديد، مؤلم، مؤلم أشد الإيلام. صور الله تبارك وتعالى لنا العذاب الذي هو للكفار فبين أنه عذاب لا يمكن تصوره بمقاييسنا الدنيوية أبدا، سجن من نار، فراشه نار، سقفه نار، جدرانه نار. ثم لا يكتفى بذلك بل أصحابه مقيدون مسلسلون، لا يكتفى بذلك بل يقمعون بمقامع الحديد على رؤوسهم، مقمعة لو نزلت على جبل لدكت، بل يضطرون اضطرارا من الجوع الذي يأتيهم إلى الأكل من الزقوم، قال فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها بين النار وبين الحميم، بين النار وبين الحميم، وهذا عذاب لا ينقطع. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عذاب لا ينقطع، هذا عذاب الكافر، وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده منه، حذر عباده من عذابه وأخبر بأنه عزيز ذو انتقام، وأخبر بأن هذا العذاب موافق للذنب، عذابهم موافق للذنب. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا بالرصد موجودة، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ثم قال جل وعلا جزاء وثاقا، جزاء موافق للذنب، هذا مساوي لذنبهم. لما؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء من فعلهم أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، لن تزدادون من الذي أنتم فيه إلا مثله وأشر منه. هذا بالنسبة للكفار. بالنسبة لعصاة المؤمنين، للعقوبة على الذنب عند المؤمنين، أرجو أن ننتبه، عقوبة شديدة، شديد جدا. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي بأصحابه صلاة الكسوف، صلاة طويلة، تقول أسماء جئت فرأيت الناس مجتمعون في المسجد، جئت فجئت إلى عائشة أختها فوجدتها تصلي، قائمة تصلي، فوقفت بجدير، يقول فصليت حتى تجلاني الغشي، يعني غشي عليها فسقط، ثم ألقت بالماء على وجهها ثم قامت تصلي. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته خطب الناس فقال أيها الناس ما من شيء توعدونه إلا رأيته دون هذا الجدار، قال لهم كل شيء توعدونه يعني وعدكم الله إياه قد رأيته دون هذا الجدار، جدار المسجد، حتى الجنة والنار. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما رآه في النار التي رآها دون جدار المسجد، فقال رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر خصبه في النار، ورأيت فيها صاحب المحجن بمحجنه، كان يسرق الحجر، صاحب المحجن كان يسرق الحجيج بمحجنه، المحجن عصايا لها كرة أو رأس في طرفها، فكان يضع عصاته هذه على كتفه ثم يسير في زحمة الناس ويعلق المتاع من على رجل آخر، فإن فطن له قال له لا هذا متاعك هذا تعلق في عصاي وأنا لا أدري، وإن لم يفطن له سار بالمتاع فيسرق على هذا النحو. فيقول رأيت فيها صاحب الميحجن ورأيت فيها سارق ناقتي، يقول الشخص اللي سرق ناقتي وجدته في النار، يقول النبي ورأيت فيها امرأة حميرية تخمشها هرة كلما هربت منها تبعتها فخمشتها قال حبستها هذه الهرة الصغيرة، يقول حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله أكبر، هؤلاء الذين رآهم النبي في النار بعضهم كفر، هذا عمرو بن لحي الخزاعي كافر، هذا أول من بدل دين العرب وأدخل يعني الأصنام إلى الكعبة وسيب السوائب وطحر البحائر، هو الذي شرع تشريعات الكفر هذه، فهذا مخلف. أما الآخرون فمن عصاة المؤمنين، هذول ناس مسلمين، هذا الذي سرق تناقة النبي مسلم، وهذه المرأة الحميرية التي تخمشها الهرة مسلمة، عذبت في الهرة ما عذبت في الكفر، عذبت بسبب هذا. قال ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا صاحب المحجن هذا بالحج كان يفعل فعله حاجا، فإذا هؤلاء من عصاة المؤمنين ويعذبون هذا العذاب في النار، والنبي يقول يا أيها الناس اتقوا الله، هؤلاء رأيتهم في النار بعينه، هؤلاء رآهم، حتى إن النبي وهو يصلي رجع بظهره حتى دخل في الصف الأول، وكذلك كان تقدم حتى دخل إلى يعني الأمام، فقيل له يا رسول الله إنك فعلت فعلا يعني في الصلاة لم تكن تفعله قبل ذلك، قالوا رجعت، فقال لقد يعني أتاني لهيب النار فصرت أدفعها عنكم، أنفخها ينفخ النار من شدتها، يقول رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفظع، يقول ما رأيت منظرا أفظع مما رأيته في هذا. إذن عصاة المؤمنين يعذبون في النار هذا العذاب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أنهم يعذبون في المحشر ويعذبون في القبر، فالعذاب في المحجر هذا حديث مسلم، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة لمانع الزكاة يعذب فيها، وقول النبي ما من، هذا في اللغة يسمونه لتأكيد النفي، يعني كل أحد كان يملك الذهب والفضة ولم يؤدي زكاته، وقال أيضا ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه، يعني يركض وراءه في الموقف ثم يقول تعال خذ كنزك، تعال خذ كنزك، ثم يتمثل له كنزه في جوف هذا الثعبان، يقول النبي ثم لا يجد بدا من أن يأتيه، يقول ما يجد بد إلا لابد يروح عشان يفتك منه عشان يطلع كنزه، يقول فإذا أدخل يده ليأخذه أطبق عليه ويقول له أنا مالك أنا كنزك، هذا الثعبان هو مالك هو كنزك. هذا عذاب لعصاة المؤمنين، هؤلاء كانوا من المسلمين، هذا ما ليسوا هؤلاء ممن يخلدون في النار خلود الكافرين، لكنهم من العصاة. إذن عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات يجب أن نتذكر الموازين، موازين الرب جل وعلا، وعندما يقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أنها موازين عدل، وأن كل من يلقى جزاء يوم القيامة إنما يلقاه بعدل الله تبارك وتعالى، فإن عذب فبعدله سبحانه وتعالى، وإن أنعم عليه فبإنعام الرب وإحسان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقنا الحسنات ويجنبنا السيئات. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. فرصة عظيمة للمؤمن طالما هو في الحياة أن يتخلص من سيئاته، وهي فرصة لا تعود، فرصة واحدة لا تعود. التخلص من السيئات الله تبارك وتعالى فتح له المجال العظيم بالتوبة والرجوع إليه، ومكفرات الذنوب كثيرة جدا، كثيرة جدا، أولها التوبة. إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله عن ذنبه قبله الله مهما كان ذنبه، ولو كان سب لله أو سب رسوله أو كفر أو عناد أو شقاق أو أكبر مما يقع على الأرض من الذنوب، إذا جاء صاحبه ربه سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا الله يقبل ويمحو عنه ما سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عما هم فيه. هذا الكلام بعد بدر وهم حاربوا رسول الله، أخرجوه، سبوه، أشركوا، فعلوا كل شيء، ولكن من رحمة الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني الكفر، فقد مضت سنة الأولين، فلينظروا في يعني فعل الله تبارك وتعالى في من قبلهم كيف فعل، لا نجاة له، الهلاك في الدنيا، العذاب في الآخر. وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا باب. وقد قال النبي لعمر بن العاص الذي جاء في السنة السابعة، وعمر له سابقة في حرب الإسلام والمسلمين، حرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت النبي وقلت له يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، قال فمد رسول الله يده فقبضت يده، فقال ما لك يا عمر، فقلت له أشترط يا رسول الله، عندي شرط قبل ما بايع، قال وماذا تشترط؟ قال قلت أن يغفر لي. خشي عمرو بن العاص أنه يؤاخذ بالسيئات السابقة، قال أن يغفر لي. قال له أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ قال له هذا اعلم أن الإسلام يجب الجب القطر، كل ما كان قبل الإسلام من الكفر والعناد فإن الله تبارك وتعالى يمحو، وكذلك التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، أو قال والحج يجب ما قبله. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته جل وعلا. العمل الصالح، اتباع السيئة بالعمل الصالح. الله يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة تذهب السيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذه إذا المداومة بين الطاعات يكفر الله تبارك وتعالى به السيئات. وقال النبي في الصلوات الخمس، قال مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على شاطئ نهر غمر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا. فالحسنات مذهبة للسيئات، على العبد المؤمن